أنت رجل متين الجسم، فلان طويل، لو خدتنا طول من خالد يفضل في خالد إيه؟ يتنو باقي؟ أفراد الأشياء، أفراد الوجود. هل يمكن نزع الطول من خالد كما يقول الإمام الغزالي في الـ في الـ في الـ في كتابه إيه؟ في أصول الدين، كتاب الإمام الغزالي مشهور عنده. ما؟ الاقتصاد. الاقتصاد في الاعتقاد. أخذ صفة الطول من خالد ويتنو موجود؟ مش ممكن. احنا بإزاء صفات عرضية ما والاحتمال كده. يتقول لي ان الاختصاصات دي او عبارة اخرى الصفات ذاتية وهي نفسها جوهر كيان خد احتمالين، هي جوهر كيان الشيء او انها عرضية، يا كده يا كده. فاللي بيقوله ابو الحسن انها ذاتية وبالتالي لا يمكن نزعها إلا بإهلاك الشيء وإعدامه، فهي عنده كده تزول قطعا لا تزول. لكن اللي فيه احتمال الزوال هو إن الوجود حاجة والاختصاصات دي أو الصفات حاجة تانية، وبالتالي فليست الصفات مقومة للشيء وإنما هي تعاروه. واضح يا أخي الكريم؟ وبالتالي فاحتمال الزوال ممكن، لأن الانفصال هنا احنا قلنا ما بالذات لا يتخلف، لكن ما هو بالعرض يتخلف. بس إنما عند أبو الحسن يستحيل إلا إذا كنت هتهلك الشيء نفسه، فأنت حر بقى. لكن طالما إن الموجود لسه موجود فهو برضو موجود في ذهنك وأنت تقطع به على سبيل اليقين، لأن الوجود هو نفسه كيان الشيء اللي قدامك ده والشخص ده، ولكل كائن وجوده الخاص عنده كده. حضرتك تقصد بخصوصيات أفراد الشيء أو تقصد بخصوصيات الأعراض، أعراض الذاتية؟ أنت ماشي مع الجمهور دلوقتي أو الكلام اللي هم قالوا كده، فيه ماهية يعني معنى ذهني، والماهية يطرأ عليها الوجود تتحول إلى حقيقة، ولما يجي لها كمان مشخصات زيادة تجزئها داخل النوع الواحد إلى أفراد معايا، يبقى تتحول إلى هوية. ما الهوية لا تكون إلا للشخص، الفردان هو ده اللي يملك هوية تميزه عن غيره من مشاركيه في النوع البني آدمي مثلا، إنما أي حاجة تاني صح؟ يعني السمك ده ايه عن كل الاسماك، مش ضروري البني ادمين. واضح يا ساده؟ فعند ابو الحسن دي باينه خالص، لا يمكن الا باهلاك الشيء، فما فيش انفصاليه او نسيان. اما عند الاخرين فقال لك والله تعال، هو ده اللي احتاج منه الى كلام. الأم على الثاني يعني ان الوجود امر تطرأ عليه الخصوصيات، فلأن التردد في شيء يستلزم التردد فيما يختص به، ما هو لم ينشأ إلا بعد ضم الأخص للأعم. الاثنين ما يتنسوش، ده رأي الجمهور ورأيك إن في ما ولي تعلمناه في أصول الدين في بداية الأمر، إن ولا كنا نعرف الرأي الخاص ده لأبو الحسن، ولكن هو موجود عند العلماء وموجود في مجرد مقالات أبي الحسن لابن فورد، وهو الآن رأي العلماء المعاصرين. يعني اللي يقرأ منكم نظرية المنطق لجون ديوي الأمريكاني يقول لك إن منطق المهاية ده وإن فيه العمود ده هو العمود، في حاجة اسمها ماهية العمود وبعدين الرخام يطرأ عليها. طب اثبت لي الكلام، افتراضي يعني منطق افتراضي ذهني، وهو ده أرسطو. إنما المسلمين مش ما اتجاههم أو اتجاه القرآن مش كده، اتجاه القرآن للمفهوم البسيط للأشياء الذي يلتقي مع الشخص العادي، تحلل داخله، مش معناه إنه هو ساذج أو بسيط، إنما

لأن مجموعها هو فذكها مبني على التردد وعلى استمرارية المعنى الأصلي، وده مبني عليه فكرة التقسيم معنا. بس قبل ما يجيب الدليل الثاني، وأحب أنبهكم إلى أنه أنا قلت أنهم أربعة، ولكن هو بيجيب الدليلين الأولين ويجيب اعتراض على كل واحد منهم، اعتراض على الدليل الأول ويرد، واعتراض على الدليل الثاني ويرد، وبعد دول يجيب اعتراض على الاثنين مع بعض ويرد، ثم يدخل في الثالث والرابع معانا. هذه الطريقة. فهنا قبل ما ينتقل للدليل الثاني اللي هو مبني على فكرة التقسيم، أورد اعتراضا على نفسه، يعني اعتراض محتمل. فبيقول ايه؟ لا يقال، هو ما اتقالش، انما هو ده شغل الباحث العلمي، انه يكون عنده حس مرهف بحيث يتوقع الاسئله التي تترتب على دعواه، مش كده يمشي مغمض ويقول انا اتبع المنهج الاستقرائي اللقدي، كلام فاضي ما عدناش ناكل منه. انما الفكره ايه؟ السلوك البحثي نفسه، انه يكون مرهف بحيث إيه يعني يتوقع الأسئلة والشكوك التي يمكن أن تترتب على دعواه، مش استنى لما حد يقولها له. أنت فهمني؟ أدي شغل المتكلمين الذين يرمون بالظلامية والرجعية. طيب حاضر، ولو لا اعترض بس. فبيقول لا يقال إذا ترددنا في الخصوصيات فقد ترددنا في معنى الوجود. يعني بيقول لك ده يزول، مش انت بنيت على انه لا يزول والمعنى الاصلي باقي بل مقطوع به. اذا ترددنا في الخصوصيات فقد ترددنا في معنى الوجود، وكذا اذا زال اعتقاد بعضها الى بعض. ما انت عندك احتمالين اهو، كنا بنعمل تردد يعني معنى واحتمالات اخرى، والثاني كان انتقال، يعني واحد كان معتقد ان السبب ممكن ثم تبين له بالبرهان انه لا لازم يكون واجب، ولكن في الحالين معنى الوجود باقي، ان العمود لازم يكون موجود عشان تبحث له عن عله، بل الذهن يقطع بامرين وهو وجود الكائن المحسوس ووجود علته بالبرهان. فهو بيقول ما يمكن يكون يعني يزول، يعني هو هنا بيعارض الدليل اللي فات اللي احنا انه هو دليل بطلان التالي معنا. لا يقال اذا ترددنا في الخصوصيات فقد ترددنا في معنى الوجود، وكذلك اذا زاد اعتقاد بعضها زال اعتقاد بعضها الى بعض، لان الاحتمال الثاني بتاعه كان يظنه ممكنه وتبين له انه واجب، فكله كان يظنه ممكن الوجود وتبين له انه واجب الوجود، في الحالتين الوجود باقي زي ما على حاله، معنى الوجود باقي. وكذا إذا زال اعتقاد بعضها إلى بعض زال اعتقاد معنى الوجود، إلا أن الباقي في الحالتين بلا تردد وزوال هو المسمى بلفظ الوجود. يعني عايز يقول إن فيه معنى وراء الوجود، ما أنت لو سلمت إن فيه معنى وراء الوجود يبقى اشترك معناه، يبقى هو نفسه يعترف مش ممكن يكون اشتراك لفظي. يقول له بلا تردد وزوال هو المسمى بلفظ الوجود. انت عارف اول بحث تلاقيه في كتب الكلام كحاشية الامير مثلا على الجوهر، يقول لك البحث في الاسم والمسمى والتسمية، الكلام الفارغ وايه دي يعني، وايه دخلها في العقيدة؟ لا لها دخل عملي، ان ربنا بيقول لك سبح اسم ربك الاعلى، انت بتسبح الاسم ولا بتسبح المسمى؟ السؤال وارد جدا يعني. طبعا بتسبح المسمى وبتسبح الاسم، لان التسبيح هو التقديس، فانت بتشرفه وترفعه عن اي صور الاهانه. يعني المساله عايزه بحث. وبعدين ما المقصود بالاسم؟ وايه معنى الاسم؟ وهل الاسم عين المسمى؟